لا شيء ما هي الساعة ما هي ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء Thank you. Thank you. هذه

قالوا قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا Thank you. كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء Allah. قال كبير من الشيطان الرجيم